هذه المسألة أي بدور الكلام النفسي إنما نشأت في زمان العباسيين بعد ما دخلت الفلسفة بين المسلمين، فاختلفوا في ذلك على قولين، فذهب جملة منهم وهم الأكثرون من المسلمين يعني الأشاعرة، ذهبوا إلى الكلام النفسي وقالوا إن كلام الله قديم، وهذا القرآن أي الألفاظ التي نتكلم بها هذا وإن كان حادثا يحدث بتكلم كل متكلمين، إلا أن القرآن كلام نفسي قديم وهو من صفات الله سبحانه. وخالفهم في ذلك المعتزلة والعجلية، فذهبوا إلى أن الكلام النفسي لا أساس له، فأن الكلام مركب من الحروف الهجائية وهو تدريجي الحصول، يوجد حرف فينعدم ويوجد فيوجد حرف سامي، وليس هنا وجود جمعي لهذه الألفاظ يكون موجودا بوجود واحد ويسمى بالكلام النفسي. وهذه المسألة في الحديثة ليست بذات أهمية في نفسها، فإنها غير داخلة لا في وجود الدين ولا في فروع الدين، الاعتقاد بالكلام النفسي وأن كلام الله قديم أو حادث لا ربط له بالإسلام. ولم يكن من ذلك كلام بين مسلمين قبل هذا النزاع، يعني قبل انتساب المسلمين إلى فكرة أقسام إلى أشعري ومعتزلي وأزلي، قبل ذلك لم يكن من هذا الكلام أساس، يعني لا يتكلم الرجلان من المسلمين في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبعده في زمان من تسد الخلافة وفي زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعده، لأن القرآن بكلام الله حادث وقديم. فهذه المسألة حدثت بعد ذلك ونشأت من ذلك أمور كثيرة، تكفير المسلمين بعضهم بعضا، بل تجويزهم قتل من لا يلتزم بقدم الكلام وغير ذلك من المفاسد. لإن المسألة في نفسها ليست بذات أهمية أصلا، فإنها خارجة عن أصول الدين وعن فروعه. فذهبت الأشاعرة إلى وجود الكلام النفسي وأن كلام الله قديم، وهذا القول على أنه لا دليل عليه كما نتكلم في أدلته مخالف للوجدان، فإنا إذا فتشنا ما في أنفسنا وما يكثر منا من الكلام لا نجد إلا أمورا معلومة، وليس شيء منها كلام نفسية. نجد الألفاظ الخارجية من المبتدات والهيئة التركيبية وهذا كلام لفظي، ونجد مداليل هذه الألفاظ بمفرداتها وبالتركيب، يعني تركيب الجملة في القضايا الخبرية أو الإنشائية، على ما بينا مدلول الجملة الخبرية قصد الحكاية عن النسبة الخارجية الصمودية أو السلبية، على ما ذكر المكتوب مدلول الجملة ونفس ثبوت النسبة قصد الخارج، يعني اللفظ موضوع عليها موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بالخارج أو سلب النسبة، يعني النسبة الإيجابية أو السلبية، وكذلك الجملة الإنشائية على ما ذكرنا موضوعة للدلالة إدراج أمر النصراني من اعتبار شيء على ذمة المكلف كما في الأوامر، أو لإبراز صفة واقعية في النفس مثل الترجي والترني والاستفهام وغير ذلك. وعلى ما ذهب المكتوب الهيئة الإنشائية موضوعة لإيجاد معنى من المعاني، المسمى بالوجود الإنشائي له نحو من الوجودين لهم، ليس شيء من ذلك من الكلام النفسي. وأيضا نجد في هذه الموارد، يعني في موارد الجمل الإنشائية أو الخبرية، نرى يعني في خصوص الخبرية نرى أن المتكلم إما عالم بمطابقة حكايته مع الخارج، أو عالم بخلاف ذلك، أو أنه شاك فيه. يعني من أخبر عن قيام زيد وقال زيد قائم فلا يخلو حاله من أحد هذه الأمور، إما أنه جازم بما يخبر به فهو صادق في قوله، أو جازم بعدمه فهو كاذب لأصحابه، أو أنه شاك في ذلك أخبر عن شيء فهو لا يعلم به. لا يخلو من هذه الأمور، وليس شيء من ذلك بكلام النفسي، لا علمه بالمسابقة ولا علمه بعدم المسابقة ولا شكه في ذلك. وأيضا نجد في الجمل الخبرية وفي الجمل الإنشائية نجد أن المتكلم تألفت إرادته بإيجاد هذه الألفاظ، فإن الفعل الاختياري لا بد من أن يكون مفعولا بالإرادة والاختيار، فهو أراد فأوجد هذا الكلام، فقال زيد قائم، فزيد قائم فعل صادر من المتكلم بإرادته واختياره. الإرادة مسبوقة بمقدماتها من تصور الموضوع والمحمول والنسبة، بعد ذلك يتألق إرادته بهذا الكلام فيخبر عن قيام زيد، أو ينشئ شيئا ما فيقول اضرب مثلا أو صلي ثم، أو الإنشاءات الأخرى هل جاء زيد، وغير ذلك من الإنشاءات أو الجمل الخبرية. الإرادة أيضا ليست من الكلام النفسي، فبالوجدان في موارد الجمل الخبرية والجمل الإنشائية بعد التفتيش لا نجد شيئا نسميه بالكلام النفسي، سواء كان الكلام النفسي مدلولا للكلام اللفظي على ما ذكره من بعضهم، يعني بعض الأشاعرة، أو أنه غير المدلول كما ذكره بعضهم غير هذا البعض بعض آخر. على كل حال ليس هنا أمر يسمى بالكلام النفسي حسب ما نجد في نفوسنا، وليس لهذا الأمر وراء ما بل غير الوجدان. إذا رجعنا وجداننا ورئينا عن أنفسنا لا نرى إلا هذه الأمور، وما يكثر منا في الخارج من الألفاظ المفردات والهيئة التركيبية وقصد الحكاية، العلم بالمطابقة وعدم المطابقة، أو صفة النفسية كالترجي والتمني، أو اعتبار شيء على ذمة المكلف المأمور على ما نفترنا من أنه هو الموضوع، أو إرادة هذا الفعل في الخارج، إرادة هذا الكلام. الإرادة مسبوقا بمقدماتها التي منها التصور، تصور هذه الألفاظ وتصور معانيها، غير ذلك لا نجد في النفس شيئا نسميه بالكلام النفسي. إذن القول بالكلام النفسي أمر خيالي ذهني لا أساس له. والذي أوقعهم في هذا الأمر، يعني التزموا بالكلام النفسي، عدة أمور. لهذه الأمور التزموا بالكلام النفسي إلا فوجدانهم مثل وجداننا، يعني إذا راجعوا وجدانهم يرون أنه ليس في النفس شيء نسميه بالكلام النفسي ما وراء هذه الأمور، وسلموا أن الكلام النفسي غير ذلك، غير العلم، غير الإرادة، غير الترجي، غير التمني، فأي شيء هو الذي نسميه بالكلام النفسي؟ إلا أنه عرضت لهم شبهة، ولأجل هذه الشبهة التزموا بالكلام النفسي ليلتزموا بالكلام القديم، وأنه من الصفات وليس من أفعال الله سبحانه، بل الكلام صفة من صفاته، كما أن العلم والقدرة من صفاته سبحانه، كذلك الكلام من صفاته القديم. فحكموا بكفر من لا يلتزم بذلك. والشبهة بل أمور، يعني الشبهات التي ذكروها في المقام أمور، منها قالوا إن الحديث لا يمكن أن يكون صفة للقديم، يستحيل أن يتصف القديم بأمر حادث، فإذا كان الكلام أمرا حادثا وهو متصف بالكلام في صريح الآيات المباركة وكلم الله موسى تكليما وغير ذلك من الآيات، بعدما كان الله سبحانه متصفا بالتكلم، كلم بمعنى تكلم، إذا كان متصفا بذلك كيف يمكن بس الواجب أن يكون حادثا؟ لازم هذا الالتزام بأن الواجب حادث أو نلتزم بأن الحكم قديم. الأولى لا يمكن الالتزام به لأنه ينافي الوجوب، فلا بد من أن يكون الكلام قديما، فإن اتصاف القديم بالحادث أمر غير معقول. هذا بحث الكبرى صحيح، لا يمكن أن يكون الشيء الحادث صفة للقديم، والقديم يكون متصفا بأمر حادث. القيام ينافيه الحدود تأجر الإنكار، ولكن الكلام في أن التكلم من صفاته الله تبارك وتعالى أو أنه من أفعاله الذي يسمى بالصفة أيضاً، ولكن يقال صفة فعلية في مقابل الصفة الذاتية، الذي لا يمكن هو أن يتصف القديم بالصفة لأن يكون هذا قائما به قيام الصفة بموصوفه كالعلم والقدرة والحياة. فهذه الأمور من صفات الله تبارك وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال كان حيا قادرا عالما سميعا كثيرا، وقد قلنا من السمع والبصر أيضا يرجعان إلى العلم. وأما التكلم فهو صفة من صفات الله سبحانه، لكن ليست بصفة ذاتية، وإنما هو من الصفات الفعلية، يعني فعل من أفعاله سبحانه، ولا شك في صدور الحادث من القديم، هذا ليس فيه محصور، بل دائما كذلك، كل يوم هو في شأن، دائما الله سبحانه في الخلق والإيجاد، إيجاد أمر حادث، صدور أمر حادث من الواجب، هذا لا محذور فيه. الذي فيه محذور هو أن يتصف الذات بلفظ حادث، وأما يتصف بفعل لم يكن، هذا الفعل لم يكن فكان، هذا ليس فيه محذور. الله تبارك وتعالى خالق رازق، هذا يحتمل أن الخلق كان قديما، أو يحتمل أن يكون الرزق قديما والباطل والقابل، هل يحتمل أن يكون البحث قديما أو القدس قديما، كل ذلك من صفات الأفعال. وما يكون فعلا له سبحانه لا مانع من حدوثه، لئن كان الفاعل قديما كجميع الصفات الفعليه. والذي يدلنا على ان التكلم من الصفات الفعليه لا من الصفات الذاتيه، ان الصفه الذاتيه بما انها ضروري الثبوت للذات، سواء قلنا بان الصفه عين الموصوف يتحدان كما هو الحق الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى لا تكون صفته زائدة عن ذاته، بل الصفة والموصوف شيء واحد. أم قلنا بأن الصفة زائدة على الموصوف كما يقول به الأشاعرة على كلا التقديرين؟ الثبوت هذه الصفة للذات ضروري ويتهيب أن يبتكي عن ذلك، فلا يمكن أن يتصف الله سبحانه بزد الحياة وهو الموت أو بزد العلم وهو الجهل أو بزد القدرة وهو العجز، كل ذلك لا يمكن. لا يمكن أن يقال إن الله سبحانه جاهل بذلك نعوذ بالله، أو أنه مجلس في زمان كذا وليس بهجين، أو أنه ليس بعالم الذي هو بمعنى الجاهل، ليس بعالم يعني جاهل نعوذ بالله. فهذه الصفات العلم والقدرة والحياة هذا لا يمكن أن يتصف الله سبحانه بما جزاده أو يناقضه، وذلك لأن ثبوت هذه الصفات ضرورية، ولو خرجنا محالا التزمنا بأنها مغايرة للذات. وإذا قلنا إنها عين الذات فلازم، لأن ثبوت الذات لنفسه ضروري لا محالا. وأن الصفات الفعلية فلا مانع فيها من اتصاف الله سبحانه بوجود هذه الصفة مرة وبعدم هذه الصفة مرة أخرى، فيجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى رزق زيدا ولدا ولم يرزق أمرا ولدا، لا محصول إجابه. صفة فعل أعطى لهذا ولم يعطه من آخر. قول قال إن الله تبارك وتعالى خلق الشيء الفلاني ولم يخلق الشيء الفلاني، مخلوق الله سبحانه الإنسان، خلق الإنسان ذو رأسين ولم يخلق إنسانا ذو رأسين أو ذو رؤوس مثلا، خلق الإنسان ذا يدين ولم يخلقه ذا أربع أيدي مثلا، وهكذا ضمان أمين، خلق شيئا ولم يخلق شيئا آخر، وهكذا. صفات الأفعال يمكن أن يتصف الله سبحانه، بل فيه كما يمكن أن يتصف بخلافه باعتبار شخص آخر أو زمان أو مكان، فيقال يهدي من يشاء ويذل من يشاء، فيتصف بالهداية والإذلال، هذا بالنسبة إلى جمع وذاك بالنسبة إلى جمع آخر، يهدي من يشاء ويذل من يشاء. فصفات الأفعال ميزانها هذا، إنه يمكن أن يتصف الباري سبحانه بهذه الصفة ويمكن أن يتصف بزج هذه الصفة. التجلم نرى أنه من هذا القبيل، إذ يصح أن يقال وكلم الله موسى تكليما ولكن لم يكلم فرعون وإنما كان تكلمه مع موسى، فيتصف بالوجود مرة وبالعدم أخرى، ولذا كان موسى هو كريم الله، بل الأنبياء الأخر إذا كذلك لم يكلمهم الله سبحانه من آدم ونوح وأمثال ذلك. فالتكلم يصح إثباته في مورد ويصح نفيه في مورد آخر، فإذا كان التكلم من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، أي مانع من أن يكون هذا حادثا ويكون الباري تبارك وتعالى قديما، وليس هذا من اتصاف القديم بالحادث، بل هذا من خلق القديم الحادث، وخلق القديم أمرا حادثا الذي هو التكلم أو غير التكلم من الأفعال، هذا لا محذور به. فهذه الشبهة من ذلك. الشبهة الثانية لهم الذي ذكرون في هذا المقام، قالوا لا إشكال في أن التكلم نسب إلى الله سبحانه، لأن الله سبحانه كلم موسى تكليما، ويشك توصيفه بالمتكلم من جملة صفاته سبحانه المتكلم هو المتكلم. والظاهر حمل المشتق على شيء واتصافه بذلك أن يكون المبدأ قائما به قياما وقتيا لا قياما إيجابيا، وإلا لو كان اتصاف الباري بل تعالى بالتكلم اتصافا إيجابيا لفهم يتفز بالنائم والساكن والمتحرك، فيتفى أن يقال إن الله متحرك باعتبار أنه يوجد الحركة، أو إنه ساكن باعتبار أنه يوجد السكون، أو نائم باعتبار أنه يوجد النوم، كل ذلك لا يكون. فالظاهر الحمل يعني الظاهر المشتق إذا نسب إلى شيء أن مبدأ ذلك قائم به قيام صفة بالموضوع لا قيام الفعل بالفاعل، وأنه موجد لذلك، وإلا لم ينحصر الصفة يعني صفة الله تبارك وتعالى بالمتكلم، بل يجوز توصيفه بجميع هذه المبادئ التي هي موجودة في الخارج باعتبار أن الله هو موجد هذه المبادئ. وحيث إن التكلم لفظ من أوصافه الأسماء، يعني يثبت عن الله سبحانه أنه متكلم، نستكشف من ذلك أن التكلم قائم به قيام الصفة بالموصوف، إذن يكون الكلام قديما. هذه السنة واجهة الاندفاع، والوقت في ذلك أن الكلام إن أريد به نفس هذا الصوت كان الفلوس الهجائية، إن أريد بالكلام هذا المعنى يعني مبدأ المتكلم يكون هو الكلام، فهذا غير قائم حتى بغير الله قيام الوصف بالموصوف، فإن الكلام إنما يوجد من تمرد الهواء، وهذا أمر ظاهر، وهو قائم بالهواء لا قائم بالشك، يعني التمرد صفة من صفات الهواء، والكلام قائم به. لو كان معنى المتكلم من ما يكون به الكلام قياما حلوليا قياما الوصف بالموصوف لصح حمل المتكلم على الهواء، فيقال الهواء متكلم، ما انه ليس كذلك قطعا، ولا يصح حمله على زيد فيقال زيد متكلم، لان التمرد الذي هو منشأ الكلام ومنشأ استماع الصوت هو تمرد الهواء، فالهواء يتمرد ويصدر منه الصوت فيسمعه الإنسان، وهذا وصف بالهواء لا لزيد، فعلى هذا لا يكون الكلام قائما بالمتكلم إذن، فضلا عن أن نلتزم بقيامه بالله سبحانه. وإذا كان مبدأ المتكلم هو التكلم كما هو صحيح، لأن المتكلم اسم فاعل من باب التفعل، وليس مبدأه هو الكلام، يعني المصدر هو التكلم، والاسم الفاعل من هذا المصدر يكون هو المتكلم. معنى التكلم إيجاد الكلام، ذات الله إن زيدا تكلما، يعني زيد أوجد الكلام، فيكون قيام التكلم بشخص به فاعله قیامت دورین لا قیامت دورین از تکلم غیر مغایر للنوم والعلم والقیام والجلوس لیس قیامه بالشرط قیامت دورین بل قیامت دورین فإذا كان كذلك فالنسبة نسبة واحدة سواء من حسب انتسب إلى الباري أم انتسب إلى غير الباري من الأشخاص لا فرق بين قولنا زيد تكلم أو إن الله سبحانه تكلم في كلا الموردين معنى التكلم هو إيجاد الكلام نعم لا فرق آخر وهو أن إيجاد الكلام من زيد إنما يكون بتوسط جارحة من جوارحه وهو اللسان ولكن الله سبحانه يتكلم بغير جارحته هذا هو الفارق لإلا في المدلول والمفعول وهو إيجاد الكلام لا فرق بين الأمرين وأما ما ذكروه وتعرض لها به الشيوخ والإسلام بالتفسير العروسي السيد محمود العروسي في تفسيره ذكر مفصلا لها هذه اللجوء وأما نقضهم فأن قيام المبدأ لا يمكن أن يكون قياما صدوريا لأن لفح إطلاق النائم والمتحرك والساكن عليه سبحانه فهذا من المدركات وذلك لأن أنهاء القيام ليس لها ضابط في كلام العربي في الهيئات هذا ليس أمرا قياسيا يختلف فلنجد نرى أن هيئة واحدة تختلف باختلاف مبدئه فلا يطلق النائم على موجب النوم بل على من قام به النوم قياما جلوليا وكذلك الساكين وكذلك المتعرف ولكن القابض للباطل اين هذه الهيئه هيئه القابض وهيئه الباطل اين هيئه قائل ونائم افهم معنى القابض من يكون به القابض قياما جلوليا او من يستر منه القابض بالخارج وكذلك الضارب الجارح من يستر منه الجر لا من يقوم به الجر الا الذي يقوم به الجر والمجهول لا الجارح ليس له هذا ضابط هذا يختلف باختلاف المبادئ فقد يكون قيام المبدا للذات قياما صدوريا كالمتكلم والقابض والباسط والرابط